الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إيقاع الطلاق في الزمان الماضي والمستقبل. الحقيقة هذا الباب يعني سيذكر فيه المصنف رحمه الله عدة أمور. واحد، الطلاق في الماضي. طيب، فهذا أول شيء سيذكره، إيقاع الطلاق في الزمان الماضي. والثاني المستقبل، وهذا الثاني. ثالث تعليقه على المستحيل. فهي ثلاثة أشياء، طلاق في الماضي، طلاق في المستقبل، تعليق على المستحيل. قد تقول أنت، لماذا لم يذكر الطلاق في الحال؟ الطلاق في الحال هو سيمر عليه، لكن في الحقيقة الطلاق في الحال هو تكرار لأشياء قد تقدمت من قبل. لا، أصل أن الطلاق في الحال يقع، أنت طالق خلاص يقع في الحال. لكن الكلام ماذا عن الزمان الماضي؟ نقول الطلاق في الماضي وتقدمت الإشارة إليه، الأصل عدم وقوعه. فإذا قال أنت طالق أمس أو قبل يومين أو الأسبوع الماضي وكذا، فهذا الأصل إيش؟ عدم وقوعه. طيب، طلاق في الزمان المستقبل ها يقع بوقوع ما علق عليه، يقع بوقوع ما علق عليه. فإذا قال أنت طالق إذا جاء رمضان، أو إذا حضر محمد باري، أو إذا جاء زيد، أو أي شيء من هذا القبيل، فنقول هذا إيش؟ يقع بوقوع إيش؟ بوقوع ما علق عليه. طيب، التعليق على المستحيل، التعليق على المستحيل نقول له صورتان. طبعا كيف يعني التعليق على المستحيل؟ التعليق على المستحيل يقول أنت طالق إذا قلبتي هذا الكرسي ذهبا، أنت طالق إذا حملت هذا المبنى فجعلتيه بجوار الوحدة حتى لا أتأخر على محاضرة، أو إذا حملت الوحدة التي في الربوة وأتيت بها هنا حتى ما حد ينصرف مبكرا. يعني هذا التعليق على المستحيل، على وقوعه، يعني على وقوع المستحيل، أو نقول أحسن حتى ما تتداخل عندنا المصطلحات، نقول على فعله، أنت طالق إن حملت هذا المبنى وضعته هناك، إن قلبت هذا الحجر ذهبا، إن حملت جبل أحد جعلته عندنا في البلاد، أي شيء من هذا القبيل، نقول على فعله. وش الحكم؟ نقول لا يقع، الطلاق. طيب، على تركه كيف؟ على تركه، أنت طالق إن لم تقلبي هذا الكرسي ذهبا، إن لم تحملي هذا المبنى حتى تجعليه بجوار الوحدة، هذا وش الحكم؟ الحكم نقول إنه يقع على طول، يقع مباشرة، أكيد يقع. لا يمكن، أن يفعل، فحينئذ يقع مباشرة. إلا المصنف سيذكر الطلاق في الماضي في أول الترجمة في الباب، ثم سيذكر الطلاق في المستقبل وتعليقه على المستحيل. نحن سنقفز إلى التعليق الطلاق في المستقبل، طلاق المستقبل والتعليق على المستحيل، لأنها أوضح بعض الشيء. فإذا فرغنا منها رجعنا إلى الماضي، لأنه جزء من الماضي. ها، طيب، قال رحمه الله تعالى الآن، إذن نقفز إلى صفحة كم؟ 1342. قال فصل. طبعا كل ما أكتبه لك هو مشجر في الكمبيوتر، لكن وجدت في بعض الأشياء ستحتاج مني أنا كتابة يكون أوضح، لأجل هذا جعلته هكذا. قال فصل في تعليقه، فصل وإن قال أنت طالق انطرت إلى آخره. إذن هذا الفصل ماذا سيذكر فيه؟ سيذكر فيه المستحيل ومستقبل. إن قال أنت طالق انطرت، طيران مستحيل ولا لا؟ هذا وهم في وقتهم هذا مستحيل، لكن الآن احتجنا أن نقول أنه أنت طالق انطرت، ولم يقصد أنها تطير بالطيارة ولا تطير بالباراشوت ولا تطير بهذا الذي صاروا يلبسونه الآن شيء جديد وصار يطير به. فصار الطيران الآن يعني يحتاج إلى قيود حتى نجعله يعني من المستحيل. أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل، هذه أمثلة لأشياء مستحيلة لا يمكن أن تقع. قال لذاته أو عادة، يعني المستحيل إما أن يكون لذاته، لذاته يعني أنه لا يتصور عقلا أصلا، يعني لا يتصور عقلا. أما عادة هذا لا يتصور في العادة، يعني لو وجد كان خارقا، يعني العقل لا يحيله لكن لو وجد كان خارقا للعادة. طيب قال كأن رددت أمسي أو جمعت بين الضدين، ترد أمس، هذا مستحيل، يقولون هذا مستحيل لذاته. وكذلك جمعت بين الضدين السواد والبياض أو الحركة والسكون أو نحو ذلك، فهذا يعتبرونه من المستحيل لذاته. قال أو شاء الميت أو البهيمة، هذا مستحيل عادة، مستحيل عادة، خلاف المتعلقين بالقبور أصحاب البدوي هؤلاء، فهذا مستحيل عادة. وكذلك يعني مشيئة البهيمة نفس الشيء. أي مثال آخر من جنس الأمثلة التي ذكرته لك قبل قليل وغيرها. فمدام علق بفعله يقول لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. قوله بصفة، الباء هنا يعني حرف الجر الباء، يعني من باب تناوب حروف الجر، يعني أصله أن يقال لأنه علق الطلاق على صفة لم توجد. قال وتطلق في عكسه فورا، وتطلق في عكسه فورا، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم لأنه خلاص مستحيل فعل. قال وهو عكس ما تقدم، تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، النفي في المستحيل. كيف يكون النفي في المستحيل؟ كل الأمثلة التي قبل قليل أضف عليها إن لم يحصل كذا وكذا. أنت طالق إن لم تطيري، إن لم تصعدي السماء، إن لم تقلب الحجر ذهبا، إن لم تردي أمس، إن لم تجمع بين الضدين، إن لم يشأ الميت، يعني شاء الميت هذا يحتاج إلى تدقيق في العبارة، إن لم تشأ البهيمة، فهذا إيش؟ هذا نفي في المستحيل، هذا نفي في المستحيل. قال مثل أنت طالق لأقتلن الميت، لأقتلن الميت، يقول أنت طالق لأقتلن الميت، يعني هذه اللام كأنها لام قسم، كأنها لام قسم، كأنه قال والله لأقتلن الميت، فالميت لا يقتل. أو لأصعدن السماء، مثل والله لأصعدن السماء، أو إن لم أصعد السماء ونحوهما. كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، يعني أنت طالق لأشربن ماء الكوز، فهي مثل ما لو قال والله لأشربن ماء هذا الكوز وليس به ماء، مثلها. قال أو لا طلعت الشمس، يعني أنت طالق لا طلعت الشمس، الشمس لابد أن تطلع. أو لا أطيرن، لا أطيرن، هذا شيء، هذا شيء مستحيل. وهكذا قال فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. وهذا التركيب الذي ذكره المصنف يتتابعون على التمثيل به، وأنا لا أعرف يعني لا أعرف استعماله عند العرب كيف هو، يعني مثل هذا أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأصعدن السماء، يعني ما تيسر لي فرصة الحقيقة حتى أراجع هذا يعني في كلام العرب كيف هو، وإنما هذه أمثلة مذكورة هنا، وكيف استل يعني كيف هذا التركيب كيف استعماله عند العرب على وجه التحقيق أنا لا أعرف هذا. رجعت كتب الأصحاب لا يبينون هذا، يذكرونه فقط على أنه نفي في المستحيل. قالوا عتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، يقول العتق والظهار واليمين بالله كطلاق في ذلك، يعني أنها إذا علقت على المستحيل فالحكم أنها ها لا تقع، وإذا علقت على عدم المستحيل فالحكم أنها تقع. فقال أنت حر، يقول عبدي أنت حر إن صعدت السماء، هل يكون حرا بذلك؟ لا، لا يكون حرا بذلك. طيب أنت حر إن لم تصعد السماء، يكون حرا بذلك. وكذلك أنت علي كظهر أمي، يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي إن قلبت الحجر ذهبا، لا يكون ظهارا. أنت علي كظهر أمي إن لم تقلب الحجر ذهبا، فهذا يكون ظهارا. وهكذا. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء. كلام لغو، أنت طالق اليوم متى؟ إذا جاء غد. يقول هذا كلام لغو لا يقع به شيء، كلام لغو. كيف يعني طالق اليوم إذا جاء غدا؟ يقول هذا لغو لا يقع به شيء. لماذا؟ قال لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. يعني يقول لك هذا مثال ملحق بالمستحيل، هذا ملحق بالمستحيل. قال وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب، وقعت الثلاث. يقول في الإنصاف لاستحالة الصفة، لاستحالة الصفة، أي ما هي الصفة؟ أنها تطلق ثلاثا على سائر إيش؟ على سائر المذاهب. فيقول كأن قوله على سائر المذاهب هذا كأنه لغو، ما له ثمرة، فهي طالق ثلاثا وبس. لكن إيش رأيكم لو قال أنت طالق ثلاثا على قول ابن تيمية؟ ها؟ أي الظاهر يقع واحدة، يصير يقع واحدة. قال وإن لم يقل ثلاثا فواحدة. يقول أنت طالق على سائر المذاهب، يقول لو ما قال هذا، لو ما قال ثلاثا فإنها تقع إيش؟ واحدة. قال وإن قال لزوجتي أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال. يقول لو قال أنت طالق في هذا الشهر، الشهر الذي نحن فيه ربيع الثاني، زين، فقال أنت طالق في هذا الشهر، في هذا الشهر، فيقول تطلق في الحال، ما يتأخر هذا إلى وقت آخر. لماذا؟ لأنه هذا ظرفه وقته. قال أو هذا اليوم، أنت طالق هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه الآن هو في ظرف هذا اليوم. قال طلقت في حال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. ثم قال وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت، زد عليها أو في يوم السبت. تكون عبارة وإن قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت، ها، أو في يوم السبت. قال أو رمضان طلقت في أوله، طلقت في أوله، متى أوله؟ قال هو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت. من الغد هذا في المثال الأول، أو يوم السبت هذا مثال الثاني، غروب الشمس من آخر شعبان هذا في المثال الثالث. كيف غروب الشمس من آخر شعبان؟ أي يدخل رمضان، ما تصلون التراويح أنتم آخر يوم من شعبان، فتلك الليلة محسوبة من رمضان، وليلة اليوم تعرف أنها تسبقه. فيقول إنه قال أنت طالق في رمضان، يقول تطلق إيش؟ تطلق في أوله. قال ويوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. هذا أول وقت يكون ظرفا له، هذا أول وقت يكون ظرفا له. ما هو؟ الغد. ما أول ظرف له؟ طلوع الفجر. يوم السبت القادم ما أول ظرف له؟ أول وقت له طلوع فجره. رمضان ما أول وقت له؟ غروب الشمس من آخر يوم من شعبان. قال وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، هذه ممكن تكتب عندها باء. قال إن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت. كيف آخر الأوقات التي ذكرت؟ يقول أنا أردت رمضان، ما أردت أنا أول رمضان تسحبون مني زوجتي في أول رمضان. من الذي يصنع السمبوسة؟ من يصنع الفطور؟ فأنا أردت آخر رمضان، يعني إذا انتهيت من فطور آخر رمضان، ها أنا أردت هذا هو. إيش الحكم؟ لفظه يحتمل أو لا يحتمل في رمضان؟ يحتمل صح؟ فيقول إن قال أردت آخر الكل دين وقبل منه حكما، دين وقبل، يقول يقبل منه حكما. لماذا؟ قال لأن آخر هذه الأوقات وسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، لا تخالف ظاهر لفظه. وهذا يا شباب نعتبره كالقاعدة، كالقاعدة إنه إذا قال الإنسان لفظا فيه احتمال، فيه احتمال يعني لفظ من ألفاظ الطلاق فيه احتمال وتأوله على وجه ما، فنأخذ بتأويله، نأخذ بتأويله. أما إذا كان ليس فيه احتمال فنقول لا نلتفت إلى تأويله. ألا ترى أنه مثلا لما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قلنا فيه احتمال التأكيد صح؟ ففيه هذا الاحتمال، فنقول نلتفت إلى هذا الاحتمال. لو قال أنت برية أو بائنة أو بتلة، ففيه احتمال أنه لا يريد الطلاق، فنأخذ بهذا. فهمت؟ لكن لو قال أنت طالق هكذا، وقال لا أنا ما أردت طالق، أردت شيئا آخر، وإنما هكذا سبق لساني، نقول لا لا لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك. قال بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا، فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. يقول طالق غدا أو إيش أو يوم كذا، ليس في يوم كذا وإنما إيش يوم كذا، في يوم كذا هذه في الظرفية يحتمل أي وقت من الوقت، لكن لو قال يوم كذا هذا علقه بذلك اليوم فتطلق بأوله. قال وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، عجيب التركيب هذا، طالق إيش ما قال بعد شهر وإنما قال إيش، لو قال بعد شهر واضحة صح، إلى شهر فيها شيء من الإشكال، ما كيف يريد إلى شهر؟ يعني يريد أنها طلاق نمده لمدة شهر كل يوم يستمر عليه، خلاص الطلاق له أول وليس له آخر، خلاص يقع وينتهي. فما المراد؟ يقول إذا قال طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، تكتب عندها ألف هذه، طلقت عند انقضائه يعني عند انقضاء إيش الشهر. قال روي عن ابن عباس وابي ذر رضي الله عنهما، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك يكون توقيتا إيش لإيقاعه. يقول طالق إلى شهر كأنه يقول أنت طالق بعد تمام شهر. هل في شيء يساعدنا على هذا؟ قال نعم، يرجح ذلك، يقوي هذا الكلام، أنه جعل للطلاق غاية، جعل للطلاق غاية إلى، ولا غاية لآخره. يقول الطلاق ما له غاية لآخره، الطلاق هو طلقة تقع تنتهي، يقول لا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، الغاية المعتبرة في الطلاق هي غاية أوله، الطلاق ما ليس شيئا يمتد حتى نقول يمتد لمدة شهر. طيب يقول لك يا شيخ إن هذا التعليل يؤكد لنا أنه يريد إيش بعد شهر، مع الآثار التي وردت عن الصحابة. قال إلا أن ينوي وقوعه في الحال، هذه تكتب عندها باء، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، يقع في الحال. هل في احتمال في هذا لما يقول أنت طالق إلى شهر أنه ينوي وقوعه في الحال؟ نقول في احتمال، في احتمال، هذا التركيب غريب، فيه شيء من الاحتمال، فنقول ما دام في احتمال فنحن ننظر إلى، ننظر إلى قصده. ودائما يا شباب دائما إذا قلنا في الطلاق ننظر إلى قصده، فإنه يتقوى هذا إذا كان ما يقول إنه يقصده أشد عليه وليس أخف. هذه الحال هنا أشد ولا أخف عليه؟ أشد، بدل ما يكون الطلاق يقع بعد شهر يقع الطلاق إيش؟ يقع الطلاق الآن. قال وإن قال أنت طالق إلى سنة، وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، يعني فإنها تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أي شهور السنة، يعني قوله إن عدة الشهور، أشهر ال هنا يعني شهور السنة. قال وتعتبر بالأهلة، يعني يضبط حسابها بماذا؟ بالأهلة، يعني بالحساب القمري وليس بالحساب الشمسي، يعبر عنها يعني التقويم الهجري. تعتبر بالأهلة، لماذا تعتبر بالأهلة؟ لأن هذه المواقيت الشرعية التي جعلت للناس بنص كتاب الله تعالى. قال ويكمل ما حلف، وهذا طبعا هذا كالقاعدة، صح ولا لا؟ تقدم معك أنه أي شيء يقال فيه حسبة أشهر أو سنة أو غير ذلك فإننا نضبط دائما بالحساب إيش؟ القمري وليس بالحساب الشمسي، إلا في موضع آخر قلت لك أنه فيه كلام للفقهاء، ما هو؟ تقدم معنا سابقا. ها؟ لا ربيع فصول إذا ذكرت. ما هي المسألة التي ذكرت في الفصول الأربعة؟ إذا ادعت أنه عنين فيؤجل فصول الأربعة، صح؟ فقلت لك أن بعض الفقهاء هناك يقولون فصول الأربعة إنما تنتظم تكتمل كامل حتى تمام السنة الشمسية وليس السنة القمرية، فرق 10 أيام كما تقدم. قال ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. إيش معنى هذا الكلام؟ كمل ما حلف في أثنائه بالعدد، الآن هو يقول إلى سنة، صح ولا لا؟ إلى سنة يكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يعني مثلا اليوم كم التاريخ؟ 28 قلنا؟ 28 28 ربيع الثاني، زين؟ هو قال أنت طالق إيش؟ إلى سنة قلنا تطلق بتمام السنة. طيب كيف سنحسب السنة؟ السنة 12 شهرا، اليوم 28 وغدا 29 وبعده 30 لو تم الشهر، هذه كيف نجعلها تبع أي شهر؟ هذه يقول لك ثلاثة الأيام هذه ثلاث أيام، صح؟ إلى نهاية الشهر، خلاص هذه يجعلها في حافظة الأيام، يجعلها في حافظة الأيام، زين؟ يعني يرفعها بس يجعلها في حافظة الأيام واجعلها لوحدها. ثم احسب بعد ربيع الثاني كم شهر؟ ها؟ كم شهرا؟ 11 11 شهرا. فإذا جاء الشهر الثاني عشر فاحسبه بإيش؟ بالأيام. هذه 11 شهرا بعضها يكون 29 يرى الهلال 29، وبعضها يتم لا يرى الهلال ويتم 30، صح؟ ما نلتفت لهذا، المهم أنها أشهر قمرية صحيحة، فنحسب 11 شهرا ونزيد بعد 11 شهرا يكون عندنا كم يوم مع الثلاثة هذه؟ 27 يوم، يعني في الشهر الأخير هذا تأتي بها هنا تقول 27 زائد 3 كم يساوي؟ 30. فهذه 30 يوما تحسب بالأيام، والأشهر التي خارج وقت التعليق بالطلاق هذه تحسب إيش؟ بتمام الأشهر. واضح هذا؟ واضح؟ هذا مهم تضبطه لأنه سيتكرر معك في مواضع أخرى في العدة وما إلى ذلك، نقول دائما تضبط على هذا الوجه، إذا كان في أول شهر فإنه يحسب من أول الشهر، غرة شهر يحسب من غرة الشهر من أوله، أما إذا لم يكن من أول الشهر فنقول نحسب بالأيام حتى ينتهي هذا الشهر ويرى الهلال الجديد، فنبدأ نحسب بالأشهر حتى ننتهي من حسبة الأشهر فننظر كم باقي لنا يوم نكملها. واضح هذا؟ هذا سيتكرر معنا في مواضع أخرى إن شاء الله، فمن المهم أن تفهمه. يقول فإذا عرفها أي السنة باللام كقولي أنت طالق إذا مضت السنة طلقت من سلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. يقول لو قال أنت طالق إذا مضت إيش؟ السنة، فيقول أل هذه للعهد إيش؟ العهد الحضوري فتطلق بانسلاخ ذي الحجة، أنتم فاهمين ولا لا؟ يعني لو قال هنا في مثالنا هذا الذي معنا قبل قليل صاحبنا هذا في هذا اليوم الذي نحن فيه، لو قال أنت طالق إذا مضت السنة، مضت السنة وليس إذا مضت سنة، فإذا مضت السنة يقول أل العهد الحضوري فيها هذه السنة 47، إذا اكتمل ذي الحجة فنقول خلاص طلقت منه. مثال آخر، لو أن شخصا قال في يوم 15 من ذي الحجة قال أنت طالق إذا مضت سنة، فمتى تطلق؟ السنة القادمة في حدود 15 ذي الحجة تقريبا. طيب لو قال أنت طالق إذا مضت السنة فمتى تطلق؟ بعد 15 يوما، بعد خمسة لأنه يوم 15 نزيد عليها إلى نهاية الشهر فتطلق منه. طيب هذا إذا كان يفهم هذه الكلمات، يفهم الفرق، يتكلم العربية الفصحى. أما إذا كان لا عامي هذه وهذه عنده سواء، فهذا يحمل على ما يعرفه، وقد نبه الشيخ مرعي الكرمي على هذا وكذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى. قال وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي كم؟ 30 يوما. وإذا مضى الشهر، يعني إذا مضى الشهر فأنت طالق، فهذا إيش؟ بانسلاخي، يعني بتمامه. قال وأنت طالق في أول الشهر تطلق إيش؟ بدخوله. بما يدخل الشهر؟ غروب شمس آخر يوم من الشهر الذي قبله. وفي آخره، أنت طالق في آخره، تطلق في آخر جزء منه. ما آخر جزء من الشهر؟ ها؟ اللحظة التي قبيل تمام غروب الشمس، والله أعلم.